إذا طال الفصل، يعني إذا انتهى من الوضوء وطال الفصل ولم يعني يغسل المرفقين فيعيد كصاحب اللمعة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة. نعم. صلى الله عليك. قال وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. الآخرة الآخرة منهما. أي نعم. يعني المتأخر. أي نعم. المتأخر يعني داعش. يا أخي أرى سمعك يعني تقرير لما أجبتك به هنا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأل عن مسائل وحديثه في البخاري، وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان، وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة. وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم، فمن كفر 72 فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وليس قوله 72 في النار وواحدة في الجنة بأعظم من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وأمثال ذلك من النصوص صريحة بدخول من فعل ذلك النار. ومع هذا فلا نشهد لمعين بالنار لإمكان أنه تاب أو كانت له حسنات ماحية أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك. الرافضة كثير منهم ليسوا منافقين ولا كفارا، بل بعضهم له إيمان وعمل صالح، ومنهم من هو مخطئ يرجى له مغفرة الله، لكن الجهل بمعنى القرآن والحديث شامل لهم كلهم، فليس فيهم إمام من أئمة المسلمين في العلم والدين. الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق كثير مسلمون ظاهرا وباطنا، ليسوا زنادقة منافقين، لكنهم جهلوا واتبعوا أهواءهم. والردة قد تكون عن أصل الإسلام كالغالية من النصيرية والإسماعيلية، هؤلاء مرتدين، فهؤلاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة. وقد تكون الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم، والله تعالى يقيم قوما يحبهم ويحبونه يجاهدون من ارتد عن الدين أو بعضه، كما يقيم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين في كل زمان. أهل البدع ابتدعوا بدعا خلطوها بما جاءت به الرسل وفرقوا دينهم وكانوا شيعا، فكان في كل فريق منهم حق وباطل، وهم يكذبون بالحق الذي مع الفريق الآخر ويصدقون بالباطل الذي معهم، وبسبب ذلك وقعت الشبهة، وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد، وهذا حال أهل البدع كلهم، فإن معهم حقا وباطلا، فهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل فريق يكذب بما مع الآخر من الحق بما معه من الباطل كالخوارج والشيعة. والخوارج يكذبون بما ثبت من فضائل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ويصدقون بما روي في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويصدقون بما ابتدعوه من تكفيره وتكفير من يتولاه ويحبه. والشيعة يصدقون بما روي في فضائل علي رضي الله عنه، ويكذبون بما روي في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويصدقون بما ابتدعوه من التكفير والطعن في أبي بكر وعمر وعثمان. وأهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع أمورهم، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض، وكذلك في عثمان هم وسط بين المروانية والزيدية، وكذلك في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم، إلى آخر يعني ما أورد. الحاصل أن 72 فرقة إذا لم يرتكبوا شركا أكبر كالجهمية، تعطيلا عظيما كالجهمية، أو شركا كغلاة الرافضة بجنايتهم على الألوهية أو جنايتهم على النبوة، فهم من 72 فرقة، يعني ليسوا خارجين من الملة، لكنهم فارقوا الجماعة، والله أعلم. ها؟ إيه، لابد تقام عليهم الحجة وتزاح عنهم الشبهة إذا يعني قيل لهم إن هذا الذي عملتموه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار أن يخالف هدي النبي عن طواعية وبدون شبهة، هذا أمره آخر. لكن حتى نصل إلى درجة ولي الأمر الذي يحاكمهم ويصدر بحقهم الحكم. نعم. لا لا، الأشاعرة ما هم من الرافضة، هم ضد الرافضة. الأشاعرة ضد الرافضة، ضد الرافضة، هم من أهل السنة في مقابل الرافضة، لكن من أهل البدعة في مسائل الصفات، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع، بعضهم سبع وبعضهم 14 صفة، والباقي يعني يعطلونه، جهمية، جهمية في بعض الصفات. أي نعم، أقصد الأشاعرة الذين يعني لم يتبعوا أبا الحسن الأشعري. أما أبو الحسن الأشعري فقد رجع في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يطعن في أبي الحسن الأشعري في آخر حياته، رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مدح الإمام أحمد بن حنبل وقال على مذهبه، إلى مذهبه أذهب، أو بمعنى هذا الكلام. وأيضا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وفي غيره أيضا من كتبه، يعني ثبت أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أي نعم، والله يتولى خلق أبو الحسن الأشعري، حتى الجويني، حتى الرازي، حتى أئمة الأشعرية ثبت أنهم تابوا في آخر أعمارهم. هذا الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، وهذا الجويني يقول يعني إن لم يتداركني فالويل لابن أم الجويني، وهنا أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وندم على الخوض في الكلام. وهذا الفخر الرازي أيضا نسب عنه في آخر حياته التوبة من نعم. والشهرستاني، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا.